بسم الله الرحمن الرحيم. في زاد المعاد من القيم رحمه الله كلام طيب متوسع في الجملة، تكلم من احكام الجملة بداية الجملة من خصمية ألف خصائص الجملة، ألف السيوط أيضا خصائص في هذه خصائصها، ولو ذكرها من قيم من 30 خصيصة أو خصوصية يسكن له دون ذلك. وأما ما ذكره السيوط رحمه الله فوق المئة، وكما سمعت أنه أتى فيها بأخطأ والحسن والضعيف والموضوع وما لا أصل له، فلم يسكن إلا دون ما ذكره من قيم خصائص الجملة ما يتعلق بفضلها وما اختلف أدلتها به، يعني أوسع في غير هذا المصدر، إنما هذا مختصر كما هو معلوم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وارفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال ابن حجر رحمه الله عن سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي. قال الصنعاني رحمه الله عن سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، متفق عليه واللفظ البخاري. وفي لفظ لمسلم أي من رواية سلمة: كنا نجمع معه أي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي. إعادة الصنعاني رحمه الله للحديث بفائدة، منها تفسير مجمل أو كلمة مشكلة أي كذا أي من رواية سلمة وما إلى ذلك، فليس مجرد إعادة تكرار فقط لغير ما تعلم. نعم. قال: الحديث دليل على المبادرة بصلاة الجمعة عند أول زوال الشمس، فالنفي في قوله وليس للحيطان ظل متوجه إلى القيد وهو قوله يستغل به، لا أنه نفي لأخذ الظل حتى يكون دليلا أنه صلاها قبل الزوال. وهذا التأويل معتبر عند الجمهور القائلين بأن وقت الجمعة هو وقت الظهر. والصواب أن وقت الجمعة وقت الظهر، لا تصح الصلاة إلا بعد دخول الوقت، بل ولا خطبة الجمعة، ولا خطبة الجمعة لأنه تأخر نهاية الجمعة بنهاية وقت الظهر دخول العصر، وبدايتها على الصحيح بداية الظهر، بداية مختلف فيها، هذا هو الصواب. وهذا القيد وهذا التوجيه الذي ذكره الصنعاني توجيه قوي من قوله ليس الحيطان ظل متوجه الى القيد وهو قول يستظل به، اي ليس الحيطان ظل يستظل به، وانما لها ظل لكن ظل يسير لا يكفي لاستغلاله، فهو بعد الزوال وبعد أن كان الحيطان ظل إلا المجد يسير. قال: وذهب أحمد وإسحاق إلى صحة صلاة الجمعة قبل الزوال، واختلف أصحاب أحمد فقال بعضهم أحمد في رواية ما نبه عليها الصنعاني، وإلا بعضهم يقول وذهب أحمد في المشهور أي في رواية المشهورة عنه، وإلا له رواية أخرى توافق قول الجمهور وهي الصواب، إن كانت هذه المشهورة عنه لكن تلك الصواب لإثبات قول الجمهور. قال: فقال بعضهم وقتها وقت صلاة العيد، وقيل الساعة السادسة، وأجاز مالك الخطبة قبل الزوال دون الصلاة. وحتى هذا في نظر ليس بصحيح. قال وحجتهم ظاهر الحديث وما بعد، وأصرح منه ما أخرجه مسلم وأحمد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني المواضح. وأخرج الدارقطني. وهذا المقصود به أي يصلي، كان يصلي الجمعة الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، أي في هذا القدر الذي بين في حديث السلام، باعتبار أن الزوال كان يسيرا والفعل كان قليلا، وليس معناه أن أنفقوا من الصلاة قبل زوال الشمس، هذا بعيد جدا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا دخل الوقت أو فإذا حضر الصلاة فليؤمكم ليؤذنكم أحدكم ليؤمكم أكبركم. هذا كلام النووي غير ما ذكره الصلاة النووي أن يأخذ عن الحلقة إلى هنا. قال الإمام النووي رحمه الله، قال قوله في حديث جابر كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع ونريح نواضحنا، وفسر الوقت بزوال الشمس، وفي الرواية الأخرى حين تزول الشمس، وفي حديث سهل ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وفي حديث سلمة كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي، وفي رواية ما نجد للحيطان فيئا نستظل به. هذه الأحاديث ظاهرة في تعجيل الجمعة. وقد قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس، ولم يقال في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق فجوزوها قبل الزوال. قال القاضي وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء. أي قبل الزوال جاءت آثار عن الصحابة، فالقاضي فيها كلها لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهور. وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلها، وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة لأنهم نجبوا إلى التذكير إليها، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التذكير إليها. وقوله نتتبع الفي إنما كان ذلك لشدة التذكير وقصر حيطانهم. وأين يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلاة وقصر خطوة وقصر، يعني مع أنها كانت بليغة كاملة فإنه كان يختصر الخطبة ويخرجون، يعني معنى ولا تزال في حال ظلها يسير ما انتهى. قال وفيه تصريحا بأنه كان قد صار في يسير لأنه كان قد صار في يسير، وقوله وما نجد في أن نستظل به موافق لهذا، فإنه لم ينفي الفي من أصله وإنما نفى ما يستظل به، وهذا مع أصل الحيطان ظاهر في أن الصلاة كانت بعد الزوال متصلة به. انكسر الحيطان مع كسر الضد. قال رحمه الله تعالى، قال صنعاني وأخرج الدارقطني عن عبد الله بن شيبان قال شهدت مع أبي بكر الجمعة فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول سال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. هذا الحديث منكر، يعني هذا بل أنكر حديثا، حديث منكر من طريق عبد الله بن سيدان، قال أنه متفق على ضعيفه، وقال البخاري لا يتابع على حديثه، أي حديث هذا وسائر الحديث، وذكر الذهبي حديثه وهذا في ميزان الأثبات من أخيره، حديث منكر يتعارض مع الأدلة الصحاح التي تقدم ذكرها، منكر على عبد الله بن سيلان. فهو نفس ضعيف ينسيدان غير هذا عبد الله ينسيدان ينسيدان غير هذا وهذا الصور لا ينسيدان لا عبد الله ينسيدان من الشيبة ينسيدان من في السنة الدار قطبي ينسيدان السنة الدار الذي في الأخر ينسيدان عبد الله ينسيدان قال ورواه أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله قال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال فدلالة هذا على مذهب أحمد واضحة والتأويل الذي سبق عن الجمهور ماذا قال قال ودلالة هذا على مذهب أحمد واضحة والتأويل الذي سبق عن الجمهور يدفعه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع قراءته سورة الجمعة والمنافقين وخطبته لو كانت بعد الزوال لما ذهبوا من صلاة الجمعة إلا وللحيطان ظل يستظلوا به كذا في الشرف عققناهم في حواشي ضوء النهار أن وقتها الزوال ويدل له أيضا في الحديث الآتي قال وعن سهل بن سعد قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة متفق عليه والله لمسلم وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مفهوم أنهم كانوا في غد الجمعة يقيلون يتغدون قبل الجمعة والقيلولة قبل الصلاة والقيلولة قبل الصلاة هي المعتمدة هي المعتمدة إلا من لم يستطع أو من يتسلل ذلك وقال بعد الصلاة بعد الظهر لا بأس هذا أيضا استفاد منه أنه كان يقيلون إضافة إلى ما جاء في حديث جابر المتفق عليه فأدركتنا القائلة في واد كثير العراء فنمنا نوما ويشهد لذلك أو هذا كل يشهد لحديث قيل فإن الشياطين لا تقيل وإن كان من طريق عمران بن داور أبي العوام القطاع وعمران فيه ضعف ليس صحيح أنه لا يحصل لا يقتدى حديث الاسم من الشواهد المتابعات لكن الأمر فيه يعني ليس الأمر كما في حديث أنس هذا حديث عمران بن داور من طريق عمران بن داور وإنما فيه للنبي فدل على أن قيلولة أصبح ثابت وأن الأمر بها باعتبار يكون ندبا يصلح للشيء إن الأمر يكون واجبا إذا كان ندبا فلا بأس ثابت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب سفرا وحضرا لا نأكل ونتغدى نقيل ونتغدى إلا بعد الجمعة أي بعد صلاتها وبعد الخطبة وبعد الفرح منها جميعا وإذا ربما كانوا يتغدون قبل الجمعة وهذا أمر سهل حسب ما يعتاد الناس من تغدى قبل الجمعة أو بعد الجمعة قبل الظهر أو بعد الظهر في بعض الأماكن ربما أخر هذا إلى قبل العصر هذا حسب عادة الأيام هذا لا سهل قال رحمه الله تعالى وعن سهل بن سعد قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة متفق عليه واللفظ المسلم وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصنعاني وهو قوله وعن سهل بن سعد وأبو العباس سهل بن سعد بن مالك الخزرجي الساعدي ثقة وله ولدان ضعيف عن هذا المهيمن وربعي المهيمن العباس وابن العباس كلهم ضعفاء وولدها قال الساعدي الأنصاري قيل كان اسمه حزما فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا اسمه حزما هذا هو لا حزن قال قيل اسمه حزم فسماه النبي سهلا. مات النبي صلى الله عليه وسلم له 15 سنة، ومات بالمدينة 71، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. قال ما كنت به يأتنون بالأواعل ويأتنون بالأواعل، عناية بالأواعل بتأليف بالأواعل أنه ولم نعلم من اعتنى بتأليف الأواعل آخر من حصل كذا آخر من حصل كذا آخر من حصل كذا وتحرى بذلك الصواب حتى مثل المتحرمون ما أعلم يعني ما أعلم شيئا في هذا لمن ألف في أواخر الأشياء آخر ساعة في الجمعة أو يوم الجمعة آخر ساعة فيها كذا فهذا لا بأس هذا لديه معنى من تيسر ذلك ما ألفوا الأوائل ألفوا النبي عاصم ألف العسكري ألفوا المستعد عدة نحو 11 أكثر الذين ألفوا الأوائل من أبي شيبة له في آخر مصنفه ولو أخر ما عرفنا فيه. قال ما كنا نقيل من القيلولة ولا نتغدى إلا بعد الجمعة متفق عليه واللفظ المسلم. وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهاية المقيل والقيلولة الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. فالحديث دليل على ما دل عليه الحديث الأول وهو من أدلة أحمد، وإنما أتى المصنف رحمه الله بلفظ رواية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يقول قائل إنه لم يصرح الراوي في الرواية الأولى أن ذلك كان من فعله صلى الله عليه وسلم ولا تقريره، فدفعه بالرواية التي أثبتت أن ذلك كان على عهده. ومعلوم أنه لا يصلي الجمعة في المدينة لعادي سواه، فهو إخبار عن صلاته وليس فيه دليل على أن صلاة قبل الزوال، لأنهم في المدينة ومكة لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الظهر كما قال تعالى فحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. هذا دليل من القيلولة حتى يذكر عن الشارع إلى ذلك. قال نعم كان يسارع صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة في أول وقت الزوال بخلاف الظهر، فقد كان يؤخره حتى يجتمع الناس. نظر ذلك ما جاء عن المسعود أنه صلى ليلة جمع قبل طلوع الفجر قالوا هذا ليس بصحيح، يعني هذا المهان الذي ربما تبادر ويتفسر أدلة أخرى أنه إنما صلى مبادرا بها في أول وقتها قبل طلوع الفجر أي قبل الساعة وفي حين تغليسه. قال سجدنا. قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا رواه مسلم. قال الأمير الصنعاني رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير بكثر العين المهملة وسكون المثنى تحتية فراء. قال في النهاية العير الإبل بأحمالها، إن لا يقال لها عير إلا إذا كانت بأحمالها. هذا من الأصناف التي يعني إذا انفصل عنها ما وصفت به لا تسمى بذلك الاسم، مثل لا يقال له خاتم إلا كان له الصلب، ولا يقال حلة إلا إذا كانت من يعني ماذا من قطعتين، وهكذا ذكر ابن القيم جملة هذا في المورد. قال من الشام فانفتل بالنون الساكنة وفتح الفاء مثنى فوقية، أي انصرف الناس إليها حتى لم يبقى أي في المسجد إلا 12 رجلا رواه مسلم. هذا مما استدلوا به على أن الجمعة تصح ب12 ولا تصح بأدنى من ذلك. قال قائلون تصح ب40 كما جاء أنه جمع بهم أبو أمامة رضي الله عنه نعم في أول ما قدم المدينة كان 40، وقال غير ذلك ولم يجد في تحليل هل عدد الجمعة شيء يجب المصير إليه، وإنما يصح تصح من صح به الجماعة. هذا الذي خلصنا به هو صح إن شاء الله صح من صح به الجماعة. إضافة إلى ذلك إذا اشتمل هذا الحديث القيام الجمعة وهذا ابن عبد البر ينقل الاتفاق والاجماع قال النووي رحمه الله تحت شرح هذا الحديث من صحيح مسلم. وحكى ابن عبد البر اجمع العلماء على ان الخطبه لا تكون الا قائما لمن اطاقه. قال ابو حنيفه يصح قاعدا وليس القيام بواجب وهو صواب. وقال مالك هو واجب لو ترك وعصى صحة الجمعه هو يعني ماذا مع التعمد فيه نظر. ثم ذكر تحت حديث ابن عمر عدة أقوال. من حديث ابن عمر كان رسول الله يخطبه يوم الجمعة قائما ثم يقوم كما تفعل اليوم. وذكر حديث جابر بن سمران رسول الله كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما ثم ينبعك. أما كان يخطب جالسا فقد كذب فقد والله صليت منها أكثر منها في صلاة. وهكذا حديث جابر بن عبد الله يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير إلى آخر هذا الذي عندنا. والذي نريد الآن أنه جاء حديث حدثنا سنة وصل يقول على أعواد من بره يعني هو قاعد يقول لما رأى بعضهم يخطب قائما قال قاتله الله والله لقد رأيت رسول الله يخطب قاعد قائما وهذا يخطب قاعد صحيح. قال الحديث دليل على أنه يشرع في الخطبة أن يخطب قائما وأنه لا يشترط لها عدد معين كما قيل إنه يشترط لها 40 رجلا ولا ما قيل إن أقل ما تنعقد به 12 رجلا كما روي عن مالك لأنه لا دليل أنها لا تنعقد بأقل. إنما هذه كانت قصة حصلت ما بقي إلى 12 باقوا ذهبوا وليس معناها على أنه من بقي دون ذلك ما صحيح من هذه الحادثة عيبة. قال وهذه القصة هي التي نزل فيها الآية وإذا رأوا تجارة. فقال القاضي عياض إنه روى أبو داود في مراسيله أن خطبته صلى الله عليه وسلم التي انفضوا فيها كانت بعد صلاة الجمعة فظنوا أنه لا شيء عليهم في الانفضاض عن الخطبة وأنه قبل هذه القصة كان يصلي قبل الخطبة. قال القاضي وهذا أشبه بحال الصحابة والمظن منهم ما كان يدعون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم ظنوا جواز الانصراف بعد انقضاء الصلاة. هذا فيه نظر لأن ما هذا الذي يدعوه هو أن روى أبو داود مراسيل المرسل قسم ضعيف أن خطبة الذين فضوا فيها كانت بعد صلاة الجمعة لأن ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم يخطب إننا هذا هو شأنهم من أول الإسلام من أول الإسلام وهي الخطبة ثم الصلاة وهذا بني على غير أساس صحيح. ولكن حصل منهم هذا حتى نزل القرآن بعتابهم وإذا رأوا تجارة أو نهوا انفضوا إليها وتركوا القائمة قل ما عند الله خير من لهم تجارة والله خير والدين ولا مانع أنهم انفضوا ثم رجعوا للصلاة ويعني ماذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو صلوا في بيوتهم المهم هذا مسكوت عنه إن به دليل أنهم رجعوا أو لم يرجعوا.